بسم الله يا ابو الابن والروح القدس اله واحد امين. المجد لله يا ابو الابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. كنا نبهنا تنبيه وهنبتدي ننفذه الاسبوع الجاي ان اللي مش هيحضر اجتماع القدام مش هيخدم، لان في حاجتين احنا ملتزمين بيه. الطاعة دي نقطة أساسية في الخدمة، زائد الواحد إن هو يتملي ده أساسي، لكن لو الخادم ما بيتمليش والناس مستهترة يبقى سامحوني هنشتغل يعني شغل بقى ضروري يبقى إجباري، طالما إحنا ما بنستجبش بالأسلوب اللي هو سامحوني الذوق يعني، لا نشتغل بالأسلوب اللي هو إجباري عشان الخدام والخادمات يشتغل. قالوا لنا خدنا اراء ناس كتيره بنت يعني برد، قالوا المستوى اللي الحاجات اللي بتتاخد عاليه ماشي، قال عايزين الحاجات البدائيه. ايه الحاجات البدائيه؟ خدنا امثله كتيره دي يعني نبتدي نشتغل بيها. جغرافيه الكتاب المقدس عشان نعرف برضو احنا فين لما نيجي نتعامل في الكتاب المقدس، دي مهمة جدا. العادات والتقاليد ايام المسيح، ودي تفهمنا حاجات كتيرة اشمعنا ربنا يسوع المسيح قدر يعرف المرأة اللي هي ارملة نايين من دون الناس كلها ازاي قدر يجيبها، دي برضو ليها علاقة بالتقاليد والعادات بتاعت اليهود. فبرضو الحاجات دي بالإضافة إن في ناس طلبت برضو علم مشورة ده نشتغل فيه برضو، وناس طلبت تاريخ كنيسة وده هو برضو موجود، وناس طلبت طقس وده موجود، وفي آثار كتاب مقدس هو ما ادينهوش هنا خالص، كان في ناس طلبت بيه قبل كده بس احنا ما خدناهوش بتاع الخدام خالص. هنديه عهد جديد على اساس يبقى حاجه سهله، لان في الاثار هتشوف الكلام اللي انت بتسمع عنه والامثال، مش الكلام بس، الامثال هتلاقي فيه منها حقائق موجوده ما زالت موجوده في الكتاب المقدس الى اليوم في الاثار، وما زالت موجوده. فده يدي فكره للخادم ويخلي الخادم عارف هو بيعمل ايه، لكن مش مجرد التحضير اللي بيحضره، او اذا كان في ناس بتقرا يعني في ناس بتقرا اهو ماشي حالك، لكن في ناس بتقرا كويس ودول قليلين، اقول بصراحه يعني دول قليلين جدا في الخدمات كلها. خلاص نعم ما احنا نبتدي خطوه خطوه، لو بديت اثار عهد قديم يبقى صعب، ما ناخد عهد جديد الاول تمام، وده مش سهل يعني زي ما انت فاكر يعني، لا في حاجات هتلاقي يعني احنا هنشتغل اثار من البشاره بميلاد المسيح لغايه يعني لغايه تقريبا القيامه واحداثها، وهنأجل شويه اعمال الرسل، لان اعمال الرسل ده بقى وفي رحلات معلمنا بولس في جزيرة بطمس، في حاجات كتيرة بس أو يا إما نكمل عهد جديد بقى إيه، نطبع لكم زي كتيب كده يعني هيتطبع يكون معاكم المرة الجاية عن الجغرافيا، وكتيب عن التقاليد العادات والتقاليد تمام. طبعا في ناس خدته قبل كده لكن هيتعاطى بطريقة مختلفة شوية أو بأدق شوية، وهيبقى معاك في كتاب كتاب بتاع الجغرافيا ده ما اتطبعش هنا قبل كده، هنبتدي نشتغل. المهم يعني بس مع كده أنا هطالب الخدمات كلها أخذ غيابها، يعني الغياب بتاع النهاردة ده أخذ منه صورة تمام بالموبايل، وهراجع على الخدمات كلها تمام، خصوصا ابتدائي بنين وابتدائي بنات عشان العدد كبير. اما اعدادي بنين وبنات الخدام والخادمات معروفين، وثانوي هكذا وشابات برضو عارفين. نبتدي بقى نشتغل. هناخد مقدمة في الجغرافيا عامة بتاعت الكتاب المقدس، ونقول المصدر احنا جايبينها منين عشان احنا ما بنخترعش. في كان أطلس هو أجنبي، أوريكم الأصل بتاعه الأجنبي هنا، اسمه أطلس الكتاب المقدس لكارل راسموسين، ده راجل عالم في جغرافيا الكتاب المقدس. راح هناك، راح الأراضي المقدسة ومسحها بنفسه وابتدى يعمل لها خرائط. يعني احنا هوريكم خرائط عربي وهوريكم نفس الكتاب بس خرائط انجليزي، هتحس ان طبعا في فرق كبير. المهم يعني والتلخيص من هذا الاطلس، تمام، اللي هنديه جغرافية الأراضي المقدسة اللي هي بتاعت أرض كنعان فقط، ده هنبتدي بيه. وبعد كده هنتوسع في باقي العهد الجديد، لأن بقى الرحلات وجزيرة بطمس ده شغل برضو كبير، وإحنا ربنا في الباقي بقى. وباقي يعني هنمشي بالترتيب ده في كل شهر، يعني في يعني ده هتاخد مرة مثلا كل شهر وهكذا. حد ليه يعني استفسار أو يعني طلب في حاجة تانية عايز تتعطى؟ في ناس طلبت، وده دي برضو بس لما نتوتك شوية، شخصية معلمنا بولس أو رسائله، فاحنا نديه بطريقة جديدة. هنلتي شخصية معلمنا بولس كاملة، وهندي موضوعات في رسائل معلمنا بولس، والموضوعات دي هتشرح كل الرسائل، موضوعات في الافتتاحية، موضوعات في الرسالة نفسها، إذا كان في موضوعات في نهاية الرسائل، فدي هتشرح كل الرسائل بس على أي موضوعات. طبعا دي تاخد وقت كبير جدا، دي تقريبا شرح الرسائل كلها، دي تقريبا كتاب حوالي 535 صفحة، هنحاول نطبعه بقدر الامكان عشان يبقى ماشي مع يبقى برضو معاكم برضو حاجه. عشان ناخد جغرافيه الكتاب المقدس هناخد حاجه عاما، ونبتدي النهارده في الاراضي المقدسه برضو نعرف موقع الأراضي المقدسة فين؟ موقع الأراضي المقدسة فين؟ ما أنا عارف بس أنا يعني مش فاكر. الأول هناخد يعني مقدمة عن الشرق الأوسط اللي بتقع فيه الأراضي المقدسة. ما أنت مثلا متجيش تقول لي أسوان ولا القاهرة مدينة في جمهورية مصر العربية. طب عرفني جمهورية مصر العربية دي فين الأول، وبعد كده اديني المدينة دي فين، تمام؟ فاحنا برضو هنعمل كده. عرفني الشرق الأوسط ده ايه مقصود بيه هنا وحدوده، وبعد كده نعرف ايه الأراضي المقدسة نفسها. نيجي نشوف الحدود. الحدود هنشوف الشمال ونشوف الجنوب. من الشمال عندنا طرفين، من الشمال عندنا طرفين، عندنا جبل أرارات في تركيا في ناحية الشمال الشرقي، شايفين معايا دي حدود الشرق الأوسط اللي فيه الأراضي المقدسة، وجبل أمانوس من الشمال الغربي ده في أرمينيا، بيسموه حتى ماونت أوف أرمينيا، يعني جبل أرمينيا. فالحدود الشمالية بين أمانوس شمال غربي وبين أرارات شمال شرقي، دي الشمالية. طيب ماشي معايا، نيجي نشوف الحدود الجنوبية. تعال نشوف يا عم الجنوبية احنا فين، برضو نعملها شوية. الحدود الجنوبية صحراء النقود في شبه الجزيرة العربية، وكمان شبه جزيرة سيناء في مصر. حد ما يعرفهاش جائز. يبقى شبه جزيرة سيناء في مصر من الحدود الجنوبية، وكمان صحراء النقود في الصحراء العربية اللي هي اسمها حاليا المملكة العربية السعودية، تمام. ويبقى إذن ده الشمال وده الجنوب. تاني برضو عشان نبقى حدود الشرق الأوسط المقصود في اللي هيبقى فيه الأراضي المقدسة، شمالا جبل أرارات. حد فاكر جبل أرارات ده إيه؟ في استقر عليه فلك نوح، تمام. وطبعا ليه أكتر من وجهة، في وجهة شمالية وفي وجهة جنوبية، لكن يهمنا الوجهة الشمالية هي دي اللي بتطلع على المكان بتاع الفلك بتاعنا. فمن الشمال الشرقي جبل أرارات، والشمال الغربي في أرمينيا جبل أمانوس، حتى بيسموه جبل إيه؟ الجبل الأرمني أو Mountain of Armenia، تمام. من الجنوب الصحراء النقود بنسميها في الصحراء العربية اللي هي حاليا اسمها المملكة العربية السعودية. وبرضو في الجنوب عندنا شبه جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء. نيجي بقى من الشرق ومن الغرب، خلي بالك هنيجي من الغرب الأول. من الغرب الشرق الأوسط هنا ايه ده؟ البحر المتوسط. في العهد القديم عشان ده برضو موجود بيسمى البحر الكبير، يبقى من الغرب البحر المتوسط. لكن في الحقيقة مش البحر المتوسط بس، في جزيرة كريت هي عليها الإيد دي، في الألف نص الألف الثانية قبل الميلاد الفلسطينيين اللي هم مش الحاليين القدام جم وسكنوا في غرب البلاد اللي هي البلاد الأراضي المقدسة في خمس مدن هنا في الحتة دي، ماشي، اللي هي نسمع عنها غزة كلنا نعرفها، أشقلون، تمام. برضو هنلاقي في غزة وأشقلون وجت وغيره، هم مدن خمسة سكنوا فيها من 1500 تقريبا قبل الميلاد لغاية تقريبا يعني ما يقرب من يعني قبل الميلاد بحاجة بسيطة كانوا مشوا منهم. لكن اللي انتصر عليهم، اللي انتصر عليهم ومنحهم من الخروج كل الفلسطينيين هو داود النبي. وداود النبي انتصر عليهم في الألف الأولى قبل الميلاد، يعني داود النبي كان سنة 1000 قبل الميلاد بالضبط، تمام. يبقى دي الناحية الغربية. لكن الناحية الغربية كبرت في العهد الجديد، شملت ايه بقى؟ بعض البلاد في البحر المتوسط زي اليونان، اهي دي اليونان، هنا دي كرونسس هنا، والشمال شوية أسينا. ولو رحت هنا شوية هتلاقي في إيطاليا، مش كده؟ إيطاليا اللي هي المملكة عاصمة المملكة الرومانية. لو رحت في آخر من الآخر غرب خالص في أسبانيا، دي برضو تعتبر من الحدود الغربية جدا في البحر المتوسط. يبقى إذن الغرب للشرق الأوسط الحدود الغربية ليه البحر المتوسط، بس ما فضلش زي ما هو. في ناس غادرت جزيرة كريت اللي هم الفلسطينيين وسكنوا غرب البلاد، غرب اللي هي الأراضي المقدسة، تمام. برضو في العهد الجديد دخل معانا من البحر المتوسط اليونان، جزيرة اليونان هي اللي هي كورنس. وبعد كده دخلت معانا إيطاليا، وإيطاليا مشهورة شكلها شكل البوت، تمام. وآخر البحر المتوسط عند مضيق جبل طارق أسبانيا، يعني يبقى دي الحدود الغربية لإيه؟ للشرق الأوسط. تعال نشوف الحدود الإيه الشرقية. الحدود الشرقية جبال زاجروس في إيران، جبال زاجروس في إيران، وتحتها ما يسمى في العهد القديم بالخليج الفارسي، اللي هو اللي بيسمى حاليا الخليج العربي. يبقى من الشرق عندنا حاجتين بس، جبال زاجروس تمام، ودي جبال كلها حجريه وفيها بعض المناطق، وفيها بعض المناطق اتخذها الحكام بتوع اشور وبابل، اشور بالاخص يعني، يكون ليها تكون يعني مناطق او عواصم ليهم، زي ما نسمع عن شوشن القصر او شوشان، دي موجوده في الحته دي. والناحيه جنوب شويه شرقي او الناحيه الشرقيه في الجنوب الخليج الفارسي اللي هو بيسمى حاليا الخليج الايه العربي تمام. يبقى دي الحدود، هقولها تاني بسرعه تجميعه سريعه كده. من الشمال عندك جبل أرارات، سأسافر شوية عشان معلش يعني، من الشمال عندك جبل أرارات أهو فوق تمام، وجبل أمانوس. جبل أرارات شمال الشرقي وجبل أمانوس ده في أرمينيا تمام. من الجنوب صحراء النقود اللي هي في الصحراء العربية اللي بتسمى حاليا السعودية، وشبه جزيرة سيناء دي الحدود الجنوبية. الحدود الغربية البحر المتوسط بيسموه البحر الكبير، وبرضو بنسميه برضو الحاجات اللي في البحر المتوسط. يعني يعني الفلسطينيين اللي كانوا في جزيرة كريت سكنوا جنوب غرب البلاد في المنطقة بتاعت غزة وأشقلون وغيره تمام. كمان المنطقة بتاعت بلاد اليونان، وبعديها هنلاقي في بلاد اليونان اهي اللي هي ناكرونسوس اهي تمام. بعد كده هنلاقي روما او ايطاليا، بعد كده هنلاقي هنا في الاخر كده نعم يعني اسف مفيش مشكله، هي دي زي دي بس فرق بسيط يعني. ففي الغرب اليونان هنا عند كرونسوس، غربها بشويه قلنا إيطاليا، آخر غرب حدود غربية في البحر المتوسط اللي هو أسبانيا. يبقى دي الحدود. نيجي بقى لحاجة تانية، نسبة الصحراء ماشي معايا، يا ريت أستاذ جورج مرر الغياب عشان كل واحد يكتب اسمه عشان أعرف في الآخر هصور الورقه مين اللي حاضر مين اللي مش حاضر عشان نقارن مع الاصل الموجود عندنا. نكمل اتفضل نقارن. هنا بقى في حاجه مهمه جدا ضروري نعرفها، عرفنا حدود الشرق الاوسط، لكن في عندنا حاجتين مهمين جدا اثروا على المنطقة كلها وعلى الأراضي المقدسة. إيه الحاجتين؟ نسبة الصحراء في منطقة الشرق الأوسط ونسبة البحار، يعني دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. هنلاقي مثلا مثلا نقول أمثلة يعني. هنلاقي هنا في شرق إيران هنلاقي في صحراء بنسبة كبيرة جدا كبيرة جدا اللي فيها جبال زاجروس. طيب في الجنوب الصحراء العربية، في مصر عندنا في الصحراء الشرقية والغربية، نسبة البحار عندنا في الخليج الفارسي، عندنا البحر المتوسط أو البحر الكبير، عندنا البحر الأحمر. طب دور تأثيرهم ايه؟ هنشوف بقى، شوف دي المساحات دي تشكل ايه. اول حاجة مساحة الصحراء في الشرق الاوسط تمثل نص المساحة الكلية، يعني نص المنطقة اللي فيها الأراضي المقدسة نصها صحراء. فإذا هتتوقع إيه؟ هجرة الناس اللي في الصحراء للمناطق اللي فيها إيه؟ المناطق اللي إيه؟ فيها زراعة. دي أول حاجة. واتكلمنا على الصحراء، قلنا في إيران، وهنا برضو في سوريا عند تدمر والحتت دي، سوريا ولبنان في صحراء، وهنا الصحراء العربية تمام، وفي مصر فيها صحراء، الصحراء الشرقية وغيره تمام. كل دي صحاري تمثل نص مساحة الشرق الأوسط. ماشي معايا؟ البحار بقى، اقعدي بسرعة لو سمحتي عشان ما نعملش ايه. البحر قلنا الخليج الفارسي او الخليج العربي بيسموه دلوقتي من الشرق، ماشي، وفي البحر المتوسط او البحر الكبير من الغرب، وفي البحر الاحمر من الجنوب الغربي، كل دي بحار تمام. والبحار خلي بالك بقى في نقطة بقى. البحار خصوصا اهم بحر، البحر المتوسط ده موقعه فين من الشرق الاوسط، غرب ولا شرق؟ غرب. فاذا افهم بقى الحته دي، ان كل الرياح اللي بتهب على الاراضي المقدسه جايه منين؟ غربيه. ودي مهمه جدا لو تبص هنا في، بس دي هتبقى صعب ان انت تشوفوها، في بحر الجليل لما بعد معجزه الخمس خبزات والسمكتين المسيح صرف تلاميذ، فوصل النص البحيرة ومش قادرين يكملوا. ليه بقى؟ لأن الريح هبت، هم ماشيين من الشرق للغرب، والريح بتمشي في الايه؟ اتجاه من الغرب للشرق، فعشان كده قعدوا نص الليل. عشان كده المناطق هناك نتوقع فيها الرياح اللي بتهب من الغرب تمام. لكن ده لا يمنع، بس دي مش موجودة في المذكرة، بس ما نخلي بالك ان في رياح شماليه، ودي بتاذي المحاصيل جدا، بتقضي على المحاصيل بتاعت الارض الفلسطينيه. وفي رياح جنوبيه، الرياح الجنوبيه دي مهمه. ليه؟ لان بتساعد على ان المحاصيل تنضج. عشان كده تلاقي سفر النشيد في غيره يقول هب عليا يا ريح الجنوب، وبلاش الشمال، لان الشمال بتبوظ المحاصيل تمام. يبقى عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، خلاص. يبقى دي برضو، يبقى دي دي بالنسبة للبحار، بالنسبة للصحاري. نيجي بقى نسبة الصحراء ونسبة البحار خلت المنطقة مطمع. ليه بقى؟ مطمع لكذا حاجة. مطمع، قلنا الفلسطينيين اللي كانوا في جزيرة كريت في الألف الثانية، نص الألف الثانية قبل الميلاد، جم وسكنوا جنوب غرب البلاد، في غزة وأشقلون وجت وكل الخمس مدن دول بتاعتهم تمام. دي أول مجموعة هاجر. بعد كده في العهد اليونان، اليونان جم اسكندر الأكبر احتل المنطقة. عارفين اسكندر الأكبر حكم سنة كام؟ ها؟ 332. بعدي جم الرومان، والرومان يعني حكموا أثناء اليونان، يعني مع اليونان، لكن ما كانوش لهم أقوى إمبراطورية. لكن بعد ما خدوا مصر، خدوا مصر، حد يعرف خدوا مصر سنة كام؟ ثواني أنا هسأل الإخوة اللي عندنا، الإخوة العرب، حد يعرف الرومان خدوا مصر إمتى؟ في معركة مشهورة جدا. لا، معركة أكتيوم البحرية كانت بين كليوباترا وأنطونيوس تمام. ضد الرومان فتهزمت، فبقيت مصر تبع الامبراطوريه الرومانيه، يبقى دي فبقيت في حاجه، فبقيت حتى مصر تتبع روما. يبقى اذا ده برضو خلى برضو في تحكم خارجي او سلطه خارجيه. مش بس كده، في من ناحيه هنا، خلي بالك معايا يمكن هنا مش باينه شويه، يمكن دي هنا تبان شويه، دي منطقه الاراضي المقدسه. هنلاقي هنا في شرق نهر الاردن مؤاب اللي هو من نسل لوط، وبعدين جنوب شويه عمون، وبعد كده جنوب شويه هنلاقي ايه، ادوم. ادوم اللي هو مين؟ عيسى، تمام. يبقى اذا دول كان ليهم سيطره، وجنوب البلاد كان فيه العمالقه، والعمالقه دول مجموعه قبائل، منهم الرفائيين ومنهم ناس كتيره كانوا ساكنين جنوب شبه جزيره سيناء. حاربهم موسى النبي في معركه رافيديم، بالاضافه الى جنوب البلاد نفسها في عمالقه موجودين في سفر التثنيه زي الرفائيين وغيره، تمام. يبقى دول برضو بيشكلوا شكل عصابي، يعني فيها نوع من الحرب، تمام كده. الامور مفهومة ولا احنا بنتكلم كده في الهواء؟ في ناس حاسة انها مش معانا. كل اللي قلناه حاجتين، حدود الشرق الاوسط، تمام، البحار والصحاري في الشرق الاوسط بتمثل أهمية ازاي، بس هو ده اللي خدناه، ماشي. البحار خدنا ايه؟ البحار في الشرق الاوسط البحر الكبير هو البحر المتوسط، طيب وايه تاني؟ ها، خليج الفارس، وايه تاني؟ بحر الاحمر، تمام. طيب والصحاري؟ الصحراء العربية اللي هي المملكة العربية السعودية حاليا، صحراء إيران، ها، صحراء إيه؟ سيناء، ومصر الشرقية، ممكن الغربية، ممكن. دي أثرت إزاي بقى معانا؟ أثرت في المنطقة إزاي؟ راحوا من الصحراء والمناطق اللي فيها بحر للمناطق اللي فيها خشوبة، ده أكيد. قلنا أمثلة منهم زي إيه؟ فلسطينيين، ومين تاني؟ قلنا فلسطينيين، ومثلا عندك في الإغريق، اليونان، الرومان، مش كده؟ كل الكلام دوت. وفي الأراضي المقدسة كحاجة خاصة المؤابين والعمونيين والأدوميين، مش كده؟ دي أثرت في الموضوع خالص. تعال نشوف بقى المناخ والأمطار، ده كده كحاجة كده على الماشي يعني، لكن هناخدها بالتفصيل إن شاء الله المرة القادمة. المناخ في الشرق الأوسط في عندنا قسمين، في جاف اللي هو الصيف، تمام، وفي رطب اللي هو الشتاء، بس يختلف في حاجات، تختلف بسيطة، في حاجات مش عندنا في مصر. يعني مثلا في فلسطين المطر دايما بيبقى في شهر كام؟ 11. لا انا بتكلم على مصر، 11 و12. لا في فلسطين بقى في مطر مبكر في ايه؟ شهر 10. ده الفرق دي، بس هي فروق كده عشان نبقى فاهمينها من البدايه، تمام. منطقه الشرق الاوسط كلها اللي احنا بنتكلم عنها، متوسط الامطار حوالي 300 ملي. 300 ملي دي حاجه صغيره قوي يعني، يعني المهم يعني ايه المناطق اللي فاكرينكم اللي بيبقى فيها امطار اكتر؟ لا لا اصبروا، انا اشوف بقى الناس اللي انتوا لسه فاكرين ولا نسيتوا المدارس. كل ما المنطقه كانت في الشمال ولا الجنوب؟ شمال. تمام. كل ما كانت عاليه ولا واطيه؟ عاليه. كل ما كانت جنب البحر ولا بعيده عن البحر؟ جنب البحر. يبقى اكثر. يبقى اذا المناطق اللي فيها جنب البحر فيها رياح وبالتالي فيها امطار عاليه جدا، يبقى فيها مطر اكتر. فيها برضو نعم شمالي مش جنوبي، يبقى فيها الامطار اكتر. دي كده حاجه يعني مختصره، بس مش هي دي طبعا امطار ولا هي دي كل حاجه. نيجي بقى للانهار والحضرات. فكركم بقى الحضرات في الشرق الاوسط تكون فين؟ ها؟ عند الانهار. عند الانهار ليه؟ هي فعلا عند الانهار. خلي بالك معايا بقى، في مصر، في مصر عند نهر النيل مش كده؟ قامت اقدم حضاره في العالم كله. استمرت يعني حضاره مصر فرعونيه لمده 30 اسره حاكمه. تمام. ودي حاجه كبيره، وتشمل العصر الاسرات القديمه والعصر الاوسط والحديثه. طبعا في فترات بين كل فتره وفتره، يعني بين القديم والحديث في فتره متوسطه، بين القديم والاوسط متوسطه، بين الاوسط والحديث فتره متوسطه. تمام. نيجي بقى لما بين النهرين دجله والفرات، قامت حضارات كبيره جدا زي اشور او السومريه في الاول. اشور تمام، وفي منها قديم وحديث، وفي طبعا اشور يعني انتهت سنه 612 قبل الميلاد. بابل تمام، المملكه البابليه خلاص. بعد بابل قامت المملكه الفارسيه مش كده؟ بعد كده كان في بقى عصر اللي هو كان فيه عصر المكابي، يعني يعتبر السلوكيين في مصر، في الشام وفي مصر البطالمة. يبقى دي الحضارات. نيجي بقى النقطة مهمة جدا، تلاقي الحضارة خلي بالك بقى قامت على الأنهار دي، عملت ازاي؟ مسكت، عملت زي هلال ماسك منقور يلف. هشوف يلف ازاي؟ يلف يلف يلف يلف ينزل انتهى عند غزة قرب مصر. ايه بقى الحكاية دي؟ عند دجلة والفرات، عند دجلة والفرات قامت اقدم حضارة لحضارة السومريين ماشي، وحلقت فوق، دي نسميها الهلال القصيب، فوق سوريا اللي هي ارام في العهد القديم، وفوق لبنان، وفوق الاراضي المقدسه. مشي الهلال كده، مشي من دجله والفرات لارام او سوريا، مشي للبنان عليها السهم، حلق فوق الاراضي المقدسه اراضي فلسطين، ومشي لغايه ايه؟ غزه ماشي. يبقى كده عمل ايه؟ عمل هلال قصيب. يعني ايه هلال قصيب؟ هلال في مناطق مزروعة وفي حضارة حواليه، خصوصا من ناحية الشرقية عن دجلة والفرات، ومن ناحية الغربية عند نهر النيل ماشي. يبقى دي منطقة بنسميها في الشرق الأوسط حضارية كبيرة جدا، سميها الهلال القصيب. ليه هلال وليه قصيب؟ حد يقدر يقول لي؟ على شكل هلال. يعني ايه على شكل هلال؟ او ليه على شكل هلال؟ نعم، نص دايرة، والهلال نص دايرة. ما اللي يتكلم يتكلم، يبقى يتكلم مظبوط يتكلم. ليه هلال لا انا عايز حاجه مظبوطه. ليه هلال؟ بنسرق للهوى. عشان باديه منين ورايحه فين؟ انتوا شايفين ولا مش شايفين؟ شوف يا جوز، شايفين ولا مش شايفين؟ وضحت كده؟ طب كده وضحت؟ طيب ليه ليه الخصيب بقى؟ انا ما زلت عايز اعرف. ماشيه من قوره اهي، تمام؟ ماشيه يعني بانحناء المحور، الانحناء اساسه يعني ماشيه ناحيه الشمال من قور، وبعد كده عامله محلقه محلقه فوق سوريا اهي الجوزان، يعني سوريا اللي في العهد القديم اسمها ارام ولبنان، وبعد كده ابتدت تنزل عند فلسطين، بعد كده نزلت عند ايه؟ عند غزه قرب مصر، عشان كده بنسميها هلال قصيب. مش ولا شكلها نص دايره ولا كلام من ده. هلال قصيب يعني في كل المنطقه دي من قور لغايه، وهنشوفها بالظبط دلوقتي، لغايه غزه مدخل مصر، منطقه حضاريه زراعيه سليمه، تمام؟ طيب الحضارات اللي قامت في ما بين النهرين اتكلمنا عنها، سومر والأشورية والبابلية، وبعد كده الفرس، وبعد كده اليونان، تمام؟ ومصر معروف. نيجي بقى، طيب المناطق دي زراعية بالزرع فيها ايه؟ الهلال القصيب ده بيتزرع فيه ايه؟ بيتزرع فيه قمح، بيتزرع فيه شعير ورز وغيره، كتان، لكن الحاجات اللي نادره اللي فيه الذهب والحديد قليلين، فبيستورد من الذهب والحديد فبيستورد من الخارج، لكن في حاجات ممكن يتبادلوا مع بعض. لبنان، تمام؟ لبنان فوق هنا فيها خشب زي خشب الارز وغيره، فكان ممكن البلاد زي مصر ما فيهاش اخشاب للدرجه، فكانوا بيستوردوا من لبنان الاخشاب وباقي البلاد، تمام؟ زي خشب الثرو والارز دول موجودين في لبنان بس، والارو في مصر فيها ارض، ده جايبينه منين اصلا؟ من لبنان. فاذا ده استيراد وتصدير خارجي. نيجي بقى لحاجه ثانيه، يا ترى النقل بين الهلال الخصيب ده كله في حاجه تجمعه؟ هنمشي مع بعض كده، ايه بس يعني فتحوا عينيكم وكده، ايه وامشوا معايا شويه كده، هنلاقي الدنيا ماشيه زي الفل. خلي بالك هنمشي منين بقى؟ شايفين الخط الاصفر ده؟ هنمشي فيه بس مش كل تفرعاته عشان ما تتوهش. قور الكلدانيين اللي هي بلد مين؟ ابراهيم. عند التقاء نهر دجله والفرات في طريق اسمه الطريق الدولي. الطريق الدولي، ما تفتكرش الطرق الدوليه دي كانت في العصور دي عندنا يعني عصور حديثه، لا الطريق ده اسمه طريق البحر، شوفوا اللافف ازاي. من عند التقاء دجله والفرات هنطلع على قور، ماشي قور، الحضاره بتاعت قور مشهوره، نطلع على بابل، حضاره البابليه مشهوره، في منها قديم وفي منها حديث. الحديث اشهر ملك في الحضاره البابليه مين؟ استنى نشوفه بس. اشهر ملك في الحضاره البابليه الحديثه مين؟ نبوخذنصر. في التاريخ اسمه نبوخذنصر مين؟ الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا العاشر؟ الاول. يديكوا الساحه يا رب. العاشر. عندنا معلومات نبوخذنصر الثاني، عشان لما تقرا كتاب تاريخ او كتاب اجنبي مش هيقول لك الا اللفظ ده، نبوخذنصر الثاني هو ده نبوخذنصر بتاع كتاب مقدس، عشان تبقى عارف، تمام؟ يبقى طلعت الحضاره او الـ الـ الطريق الدولي ماشي معايا من جنب بعد التقاء دجلة والفرات ماشي مع نهر الفرات لغاية بابل، وبابل طلعت حضارة، ومشي بعد كده لغاية ماري. ماري دي كانت عاصمة الأموريين، اسمع عنهم. أموريين دول كانوا حضارة في 2000 قبل الميلاد، وعندنا في إن شاء الله هنشوفها في الآثار، آثار ماري دي كانت متطورة جدا جدا جدا، لدرجة إنها خدت كل الصحراء دي وخدت جزء كبير من الأراضي المقدسة اللي من الشعوب الكنعانية السبعة الأموريين، مش كده؟ نعم؟ لا لا لا، حشبون إيه؟ لا لا لا لا. ملك حشبون، بس الأموريين أساس حضارتهم ماري، وهنبقى نوريكم قصر ماري والحضارة بتاعتها تبع الآثار ماري، تمام؟ فدي كانت في الألف الثانية قبل الميلاد. نمشي في الطريق هنخش على مين؟ تدمر. عارفين تدمر دي مشهورة في الكتاب المقدس؟ سلام، موجود، اصبر. حد كده يقدر يفتينا؟ اسمها عند اليونانيين بالميرا، بس هي مذكورة في الكتاب المقدس تدمر. حدش يفتكر ابدا فيش ملك من الملوك عمل حاجة في تدمر. ملوك اسرائيل، ملوك اسرائيل او المملكة، المملكة المتحدة. يا اخوة، تدمر هي المنطقة اللي عملها واسسها سليمان عشان تبقى يغير فيها البغال، واللي هي بتحمل الـ الـ الـ الـ الـ السلع التجارية لمين؟ لدمشق، تمام؟ فكانت منطقة تدمر منطقة سكة أساسية للناس تعدي من الغرب للشرق والشرق للغرب. ليه؟ عشان تروح في الشمال في السوق بتاع المنطقة كلها اللي هو دمشق. دمشق زي السوق الكبير بتاع الشرق الأوسط، فبين الشرق وبين الغرب هي تدمر، عشان كده هو حصنها وبناها. عرفنا مين الملوك بقى؟ طيب سليمان حكم سنة كام قبل الميلاد؟ إذا كان داود احنا قلنا في السكة 1000 قبل الميلاد، 1000 اللي ايه؟ 1000 ايه؟ برافو عليك شاطر، تعرف كنت جغرافيا. سنة 960 قبل الميلاد بالظبط، يعني انه داود حكم 40 سنة وسليمان 40 سنة، تمام؟ يبقى اذا 960. عرفنا بقى تدمر اهميتها ازاي؟ طبعا حاليا ما زالت اثار تدمر او بالميرا، لان في الاثار مش هيقول لك تدمر، تدمر دي كلمة عربية، لكن في الاسم الاثري بتاعها بالميرا. نمشي من تدمر نخش بقى نطلع ناحية الغرب شوية، ننزل في طريق البحر. طريق البحر ده بيعدي على الشام كلها من ضمن الأراضي المقدسة. ننزل هنعدي على فين؟ حمان اللي هي بتاعت فلسطين بتاعت سوريا، تمام؟ ونفضل ماشيين عند أهم حصون البلاد المقدسة، حصور. نسمع عن حصور؟ حصور، وقدامها هنا من الناحية الغربية مجده. حصور ونعدي نلاقي مجده. حصور ومجده عبارة عن قلعتين كبار في وجه أي عدو يواجه المملكة الشمالية أو مملكة إسرائيل عامة. جميع الحضارات والطبقات الأثرية تحت بعضها في حصور ومجده متواجدة فيها آثار. متواجدة فيها آثار لجميع العصور، ودي من البلاد اللي نقدر نحدد بيها كل عصر حصل فيه ايه. العصر ده اتحرقت مثلا حصور سنة كذا ومجده سنة كذا، فدي من ضمن اكبر حصنين كبار في تاريخ اسرائيل كلها، ويشمل كل تاريخ اسرائيل لغاية السبي وبعد السبي الى الان لغاية النهاردة. معمول لها زي سلالم حديد تنزل تحت الأرض وأضواء عشان تتفرجي على الحضارات المختلفة اللي كانت في حصون حصور ومجده، تمام؟ ودي مجده اللي جه منها كلمة فكرة معركة هرمجدون اللي في سفر الرؤيا. ليه؟ لأن كانت الممالك الشمالية لما تيجي تحارب أول حاجة تخبط فيها حصور ومجده، تمام؟ نمشي بعد مجده، صور مجده، نفضل ماشيين عند البحر غزة، هوب دخلنا عند مصر، يا سلام. ومصر بقى تمشي لغاية، ممكن توصل لغاية أسوان، يا شوف السكة بقى قد إيه، لو صغرنا ممكن نوصل لغاية أسوان، دي سكة واحدة لو صغرنا، ما مش مشكلة يعني، برضه نحاول إيه يعني. هنا جايب طيبة يعني أسوان أو الأقصر يعني، تمام؟ يبقى الطريق ماشي لغاية هنا، كل الطريق ده طريق الدولي اللي عبر البحر أو نسميه طريق البحر ده، مش كده صح يا أستاذ؟ فهمت حاجة. الطريق دوت، خليك معايا طوله 2850 كيلومتر، يا طبعا ماشي من أور لغاية الأقصر وأسوان. فإذا الحكاية ما كانتش مشكلة. طبعا التفرعات اللي انتوا شايفينها دي كلها تفرعات من الخطوط الأساسية، لكن الأساس اللي احنا مشينا فيه أور، بابل، ماري، تدمر، تمام، حماة دي في البيت، تمام. بعد كده دخلنا عند حصور ومجده أو وصور، ونزلنا غزة، ومن غزة نوصل لمصر، ناخد مصر كلها. يبقى ده أشهر طريق عرفوا العالم في الوقت ده، لدرجة إن لما العائلة المقدسة هربت من أرض مصر، هيرودس راح خلى الجنود بتوعه يمشوا فين؟ في طريق البحر اللي من فلسطين لمصر بطريق البحر 3 أيام، تمام؟ وحتى ربنا ما خلاش موسى يمشي من الطريق ده لألا تقابله القوات المصرية، ولسه ما يعرفش يحارب هيبيدوه، لأن مصر كانت مسيطرة في الوقت ده، في وقت الخروج على الشام. فده يدينا فكرة برضو قد إيه الطريق ده مهم. وسيلة المواصلات، هو هنا عندنا صورة واحدة لكن أكتر من صورة. فكركم إيه الوسيلة بتاعت المواصلات؟ أنتوا الجمل عشان قدامكم الجمل. أيوة؟ لا ده طريق بري، إحنا قلنا ده بري. اسمه طريق البحر لأنه ماشي في الشام كلها جنب البحر. تمام؟ لفت معاك دي. نعم؟ ده فرعون عنده مركبات، لكن الناس عندها جمال، يعني الجمل. لا ما هنتكلم حاجة. الجمل حمولته ممكن يشيل لغاية 180 كيلو. ايه ده عربية اكتر من عربية نص ناقل. هاي تمام. برضو الحمير لمؤاخذة والبغال دي اتعرفت من سنة 2000 قبل الميلاد، وحط لها عربية تجر، والحمار يعني حمال أسية يجر كتير، تمام؟ برضو الألفية التانية، برضو الجمال. الحاجة التالتة هنوريكم صورة ليها بس بعد شوية، الصيران، الطور يشيل ويشد جامد. حد يفتكر حاجة زي كده حصلت في الكتاب المقدس؟ تابوت العهد. ما هدية تفكرنا بحاجات مش هننساها. ليه بقى استخدموا الصيران؟ ان ده كان في عهد مين؟ داود النبي، الألف الأولى قبل الميلاد. فده طبيعي جدا ان هم يستخدموا الصيران او عربيات فيها صيران، لان دي كانت وسيلة النقل، الصيران والجمال والحمير. خلاص وصلت معنا. يبقى دي كده فهمنا ليه العائلة المقدسة ركبت حمير، لان دي وسيله تنقل. تمام؟ لكن الجيش بقى ما دام بيحارب بسرعه يبقى ايه؟ الحصان. تمام؟ والحصان ده موضوع تاني. لما نوصل عند سليمان هناخد فيه بقى ونستفيد بقى. شوف الحصانه بيجيبوها منين وكلام زي كده. تمام؟ طبعا الحصانه المشهوره في طرسوس بلد معلمنا بولس. طرسوس بلد معلمنا بولس في اسيا الصغرى. يبقى دي وسائل المواصلات. طيب فكركم وسائل المواصلات ماشي معايا؟ وسائل المواصلات دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ برافو عليك. الاثنين ليه بقى؟ هي كويسه تربط بين الحضارات والتجاره، حلو جدا. لكن المشكله بقى ايه؟ عندك مشكله في الاراضي الفلسطينيه. فلسطين هنا بين اكبر حضارتين في العالم متصارعين، في الجنوب مصر الفرعونيه، في الشمال اشور وبابل. فهي بينهم زي لما مؤاخذة القمح لما يتحط بين حجرين راحة. تمام؟ فتلاقي مثلا ايه فرحانين لسه بالحصاد القمح ومهللين بقى الزارع والحاصد وغيره، هوب الجيوش تروح ايه؟ الجيوش تحارب امتى؟ تحارب في الصيف، تحارب في الشتاء، لان في الشتاء لو معاه عربية حربية حديدية هتغرز منه. تمام؟ لكن يحاربوا في الصيف، فيروح بقى ايه؟ جاية الجيوش سواء من مصر او من اشور جايبه ايه؟ واخده كل المحصول بتاع البلاد، والناس تجوع يجوعوا. بس ايه مش مهم، هم يبقوا ايه؟ امبراطوريات غنيه على حساب الغلابه اللي زرعوا واللي حصدوا وغيره. فهو كويس ماشي، هو كويس، لكن عيبه الامبراطوريات الكبيره اللي هي زي مصر واشور. تمام؟ لكن في حاجة أحب أقولها لكم، دي هناخدها بعد شوية. إني معظم البلاد الفلسطينية أو بلاد إسرائيل يعني الأراضي أو المسالك اللي فيها أو الطرق بتمر في حتة ضيقة منها جدا ماشي، لكن معظم البلاد عالية جدا عن سطح البحر، وده تمييز كبير جدا من ربنا ماشي. فدي برضو حاجة كويسة. نيجي بقى ايه نكمل كده. في امر صعب، في حاجة صعبة ولا في لغريفي ولا حاجة ماشيين معاه؟ ها في حاجة صعبة؟ اللي يقول لي صعب يقول لي فين الحتة الصعبة، نعيدها ما عنديش مشكلة. بس مش اعمل كده وابقى ايه مخي طاير. ها؟ عايزة تكرار. هي عايزة ان احنا ننزل نسجل ونصححها. هي بتسجل بس يعني، بس مش هي دي الفكرة يعني. لا وبتنزل على فكرة، نعم؟ مش دي القصة. المهم تبقى مستوعبة هنا، بدام هنا استوعبت خلصت. مستوعبين الكلام؟ نخش في حاجة تاني ولا تعبته؟ ها؟ ولا تعبته؟ احنا لسه بنقول يا هادي. واللي احنا قلناه ده صعب يعني؟ طب ما طبعا ما انا عارف. يا ميسي اللي بتتكلمي. الكم يا ابونا شايفاه كده انت كم ده؟ نسأل الناس الصغيرين كم يا عيال؟ كم يا اولاد؟ الصغيرين بتوع جامعة الصغيرين. كم يا عيال؟ ها؟ كم؟ كم؟ كمية؟ ايه؟ فهمت القصة. طيب حاضر ماشي. طيب هنعيد كل اللي قلناه، بس خلي بالك كويس جدا، خلي بالك كويس جدا. يا ريت نقفل ناحية من الناحية. نعم. لا اللي هنا دي لسه مش هنشتغلها دلوقتي. دي المفروض يعني بعد شوية نشتغل. تمام؟ لا تعليم الرسمة ده عايز بقى يعني لا خليه هنا بيدي يا مس بيدي هنا على الجامع. ده بيجيب على الجامع. نعم؟ لا انت سامعاه كده لكن هو بيجي من هنا برضه. ما شاء الله عليه يعني حاجة فل. لا طريقة الخريطة نتعلمها في وقت مش النهاردة عشان بس نقدر نعمل حاجة أو ناخد منها حاجة في الآخر. خلي بالك معايا يا بابا. عشان كلام عشان نقدر نعرف الأراضي المقدسة ضروري اعرف المنطقه الكبيره اللي هي موجوده فيها اللي بنسميها الشرق الاوسط. تمام؟ شرق اوسط يعني شرق موجوده في الشرق، اوسط يعني بين حدود وحدود، بين افريقيا او في حدود بين شمال افريقيا وجنوب جزء الشرقي من اسيا، مش الشرقي قوي بس الشرق الوسط. فعشان نعرف الشرق الاوسط ضروري ايه نعرف الآتي. حدود المنطقة حدود المنطقة هي المنطقة على بعضها هي دي. فمن الشمال عندنا جبل أرارات الشمال الشرقي وده اللي استقر فوقيه فولكنون، ومن الشمال الغربي جبل أمانوس اللي هو بتاع أرمينيا ده من الشمال أظن سهل. ماشي؟ من الجنوب صحراء النقود اسمها الصحراء العربية أو في العصر الحديث شبه المملكة العربية السعودية، ومن الجنوب عندنا شبه جزيرة سيناء. تمام؟ يبقى ده من الجنوب. عرفنا من الشمال والجنوب؟ تعالوا بقى من الشرق. من الشرق عندنا جبال اسمها بتاعت إيران جبال زاجروس. جبال إيه؟ زاجروس. جبال زاجروس هنلاقي فيها عواصم مهمة زي أكباتا وزي شوشن القصر اللي هي كانت في عصر إستير. فدي زاجروس من الشرق. ولما نيجي من الشرق هنلاقي الخليج الفارسي. تمام؟ اللي هو بنسميه الخليج العربي. ده شرق. ده شمال جنوب أدي شرق. غرب هنلاقي إيه؟ البحر المتوسط أو البحر الكبير. بس هنلاقي ان في جزيرة كريت في 1500 قبل الميلاد الناس بتوعها هاجروا وراحوا سكنوا في الجنوب الغربي للبلاد وقعدوا يضايقوا شعب اسرائيل لغاية عصر داود النبي. داود النبي يعني قضى على الفلسطينيين بشكل كبير ما سمعناش عنهم بعد داود النبي. قضى عليهم يعني خلاهم جوه مدنهم ما طلعوش. خلاهم جوه مدنهم متراوزه يعني ازدهروا في 500 سنه. تمام؟ بعد كده داود النبي خلاهم متراوزه. بعد كده البحر الكبير ده في العهد الجديد ليه امتداد. يعني اللي هنا هنلاقي كورنثوس اللي هي زرع معلمنا بولس الرسول واليونان اللي في اسينا والجنوب هنا كورنثوس. هنبعد شوية قريب من ليبيا كده مقابل ليبيا من الشمال هنلاقي ايه ايطاليا اللي عاملة زي مهضبوط الجزمة. هنلاقي في نهاية البحر المتوسط عند مضيق جبل طارق اسبانيا. يبقى دي الناحية الغربية ممتدة شوية. ماشي؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة سهلة. يبقى دي الحدود بتاعة الأراضي المقدسة. نيجي نكمل. اظن دي حاجه يعني دي سهله ما فيهاش مشكله. نيجي بقى في حاجه بتاثر. ماشي معايا؟ في حاجه بتاثر في المنطقه البحر البحار عندنا كتير، عندنا البحر المتوسط، البحر الأحمر، في الخليج الفارسي، في كمية صحاري كتير، في صحاري هنا في إيران، تمام، في الصحراء بتاعت سوريا ولبنان، فيها كمية صحراء كبيرة جدا تضمر دي في الصحراء، تمام. في برضو في مصر في صحراء الشرقية والغربية وغيره، فكمية الصحاري في الشرق الأوسط بالضبط نص مساحة المساحة المسكونة عامة، نص المساحة. فبالتالي عندنا صحاري نص المساحة، وعندنا كمية بحار كتيرة، فبالتالي الناس اتكتلت في منطقة الشرق الأوسط بكمية كبيرة جدا لكثرة الصحاري والبحار في المنطقة دي. وفي نقطة أحب أقولها لكم اللي يفتكر فيكم إبراهيم. إبراهيم لما هاجر للشمال، خرج من أمور، وكان كل ما يهاجر يلاقي ناس ماشية متحركة ناحية الشمال، لأن فعلا في أيام إبراهيم كان في تحرك كبير من البلاد اللي فيها صحاري في 2000 قبل الميلاد للبلاد المأهولة بالسكان. فمش هو أول واحد اتحرك، لكن ده بأمر من ربنا، لكن كان معاه بلاد كتيرة جدا. عشان كده الحكام أو المصريين اللي في الشام في الفترة دي بعتوا رسائل لفراعنة مصر وقالوا له في ناس كتير بتهاجر من بلاد كتير صحراوية جاية وداخلة على منطقة الشام كلها. ليه؟ بالسبب ده، تمام؟ بسبب الصحاري والبحار. والبحار أهم بحر كبير، اللي هو البحر المتوسط، سميه حتى البحر الكبير. ده لما يجي منه رياح على الأراضي المقدسة، تيجي من الشرق ومن الغرب. من الغرب دي أهم ريح. وقلنا في حكاية الخمس معجزات، خمس معجزات السمكتين، لما هم دي البحر الجليل، كانوا هم المنطقة اللي فيها المعجزة كانت هنا، كانوا تم يمشي كده من الشرق للغرب، فالهبة الريح من الغرب للشرق، فطبعا الريح كان ضدهم، عشان كده قعدوا نص الليل بيجدفوا، تمام؟ يبقى إذا طبعا في رياح شمالية دي بتبوظ الزروع، جنوبية بتخلي الزروع طن، ده عامة. الصحاري وغيره خلت المنطقة مفضلة عن الناس اللي عندهم امبراطوريات كبيرة. مين هنا؟ بتوع أشور حب يسيطروا على كل المنطقة، وبتوع بابل، بتوع أشور وبتوع بابل، ومن الجنوب مصر، وجت بعد كده هنا الفرس، وجم بعد كده اليونان، وبعد كده الإمبراطورية الرومانية. كل ده كان بشكل سواء حربي أو سلمي أثر على المنطقة. المناخ قلنا ببساطة جدا، ده المفروض المرة الجاية، يعني في قسمين، قسم جاف هو الصيف، وقسم إيه في أمطار اللي هو الشتاء. وقلنا الشتاء فلسطين بس أو إسرائيل تتميز بإيه؟ بالمطر المبكر في شهر 10. متوسط الأمطار قلنا حوالي 300 ملي. طيب مع بعض تاني لأنه عشان نعيد ونزيد. إيه الحاجات اللي تزود المطر؟ كل ما اتجهنا للشمال، كل ما ارتفعنا عن الأرض، كل ما قربنا للبحر، كل ده يخلي إيه؟ يخلي أمطار أكتر. طيب نيجي بقى الأنهار والحضارات والطرق. المنطقة بنسميها الهلال القصيم. ليه؟ عاملة، بص خلي بالك، دجلة والفرات هم حواليها أخضر، يعني في زراعة، ومصر برضو في زراعة، وبرضو في هنا أنهار في دمشق ولبنان برضو في زراعه، فعامله بين اور بالاخص وبين مصر زي هلال، زي هلال كده. مش القوس بتاع الـ يعني لافف الملف بتاعه او الاحاطه بتاعته في المنطقه بتاعه دمشق او سوريا ولبنان، وابتدى ينزل الهلال من ناحيه الاراضي الفلسطينيه لغايه ما وصل لمصر. ففي زراعه، في حضاره، وهكذا. تمام، يبقى ده الكلام ده مهم جدا. البلاد في الشرق الاوسط عامه تزرع القمح والشعير وتصدره والكتان، لكن فقيره في المعادن زي الذهب وزي الحديد، لكن ممكن تتبادل بعض الحاجات. في لبنان خشب مشهور جدا، الارز والقرو والصرن وغيره كانوا يتبادلوه مع بعض. الطرق بقى، الطرق كان في طرق دوليه، طريق دولي. احنا قلنا طريق واحد، لسه في كذا طريق تاني كبير. الطريق الدولي او طريق البحر قلنا طوله قد ايه؟ 2850. ماشي ازاي؟ خلي بالك بقى، نكبر شويه عشان يمكن ايه. خليك معايا. الطريق ماشي من اور بعد تلاقي دجله والفرات، اور فدي كان فيها الحضاره السومريه، ماشي. تمشي شمال، بس الخط ساعات ايه، تمشي شمال شويه تطلع ببابل، بابل كان فيها حضاره قديمه وحديثه. تطلع شمال شويه هتطلع عند ماري اللي هي عاصمه المملكه الاموريه، دي كانت سنه 2000 قبل الميلاد، ودي سيطرت على كل المنطقه حتى ارض كنعان كانت مسيطره عليها. تمام، ودي هناخدها في الاثار بشويه تفاصيل. تمام، تطلع من ماري هتمشي عند تدمر، وقلنا تدمر دي اسمها ايه في العصر اليوناني والروماني؟ بالميرا. اسمها ايه؟ مين اللي هو اشتغل فيها الكتاب المقدس؟ سليمان. عمل فيها ايه؟ نقل الدواب، يبدله، لان هو كان عاملها كطريق تجاري. طريق تجاري لمين؟ لدمشق او حماه. تمام، نيجي من تدمر نلف بقى مع السوق بتاع دمشق، هنوصل لحصور. قلنا حصور ومقابلها مجدو، دي الحصون الكبيرة بتاعت مملكة إسرائيل. يمشي من جنب البحر كل بقى بلاد الشام، مجدو، ينزل لغاية غزة، ومن غزة ينزل الطريق لمصر، وينزل من مصر لغاية منفيس اللي هي الجيزة، لغاية طيبة اللي هي الأقصر وأسوان. عشان كده طول الطريق 2850 كبير، وده اسمه طريق الدولي او طريق البحر. والطريق ده جنود هيرودس مشوا عشان يتتبعوا رحلة العائلة المقدسة، وربنا خلى موسى ما يطلعش منه لان فرعون ليه مناطق زي دشم عسكرية فيه كانوا هيبدوه، عشان كده خلاهم يمشي للجنوب. وسائل المواصلات في الألف الثانية كان ايه؟ واحدة واحدة، الحمير المؤاخذة والجمال، قلنا الجمل حوالي 180 كيلو، والسيران. حد يفتكر حاجة للجمل؟ ايوه، العازر الدمشقي لما راح يخطب مين؟ راح يخطب رفقة لإسحاق، سافر بالجمل. طيب السيران كانت في الألف الثانية قبل الميلاد، زي مين؟ تابوت العهد لما رجعوه الفلسطينيين، ده اللي احنا خدناه. صعب؟ أظن صعب، مش كده؟ نشكر الله. نكمل ولا؟ ها، كفاية؟ طيب خلاص.